في الشروط السابقة لم ينص عليه أكثر أهل العلم، ومن زاده زاده لمزيد البيان ولمزيد الإيضاح، وإلا فهو داخل في الشروط المذكورة. يقول هنا: ما رأيكم في من ينفي شروط لا إله إلا الله ويقول ليست توقيفية؟ هذا يقوله من جهله، من جهله بالتوقيف، وإلا لو كان على علم بالتوقيف وهو كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه لما قال ذلك. وقد مر معنا في لقاء الأمس جملة من نصوص الشرع ودلائل الكتاب والسنة لكل شرط من هذه الشروط. فمن يقول إنها ليست توقيفية، ومعنى ليست توقيفية أي لم يأتي بها دليل من الكتاب والسنة، هذا نفي التوقيف، أي لم يأتي دليل يدل عليها في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فهذه مقولة ناشئة من عدم دراية قائل هذه الكلمة بدلائل التوحيد وبراهينه في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. يقول: نسوة صلينا إلى غير القبلة لمدة يومين عن طريق الخطأ حيث أرشدهن أحد أوليائهن وبعد ذلك تبين لهم الصواب، فماذا عليهن في الصلوات الماضية؟ إذا كانت هذه الصلاة في مكان يسهل فيه معرفة القبلة وحصل منهن تفريط، مثل شخص سكن في دار في المدينة وأخذ يصلي إلى غير القبلة يومين ويقول اجتهدت وتحريت ولكنني لم أصب بالقبلة، يقال له هذا اجتهاد في غير محله، لأن من السهل جدا أن تقف على القبلة، أن تنزل من غرفتك وتسأل وتعرف القبلة. فإذا كان فيه تفريط فعليهن إعادة هذه الصلوات. أما إذا كان في محل يعني يخفى فيه الأمر في بر أو نحو ذلك وليس عندهن أحد يدلهن ويرشدهن إلى القبلة واجتهدن قدر الاستطاعة، فليس عليهن في هذه الحالة إعادة الصلاة. يقول: هل التوسل بالصالحين هل التوسل بالصالحين بعد موتهم هل هذا من الشرك؟ التوسل بالصالحين بعد موتهم هذا من التوسل الممنوع، وإذا كان يقصد بالتوسل أنه يسألهم ويتجه إليهم بالطلب فهذا من الشرك الناقل من ملة الإسلام، لأنه لا يسأل إلا الله ولا يطلب إلا من الله ولا يلتجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى. والتوسل بالصالحين أي بدعائهم لا بد فيه أن يكون هذا الصالح حاضرا غير ميت، إذا كان غائبا فلا يجوز، وإذا كان ميتا لا يجوز. أما إذا كان حاضرا وقال له ادعوا الله لنا أو ادعوا الله لإخوانك المسلمين أو نحو ذلك فهذا لا بأس به، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.